وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه في صحيح الإمام مسلم. فالأمة تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول، يعني أي حديث يقبلك في البخاري أو يقبلك في مسلم اعلم أنه صحيح. لماذا؟ لأن الأمة تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول، فيعتبر هذا اتفاق من الأمة لجملة ما في البخاري ومسلم. والحديث عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه قال، حديث رقم 15، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. خلي بالك معايا، لأن ده حديث صحيح، حديث مهم جدا، يخبرك بإخبارات لا فكونها تقع على وفق ما أخبر المخبر دل ذلك على أن الذي أخبر رسول من عند الله، لأن دي أمور غيبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله زوى لي الأرض، زوى بمعنى جمع لي الأرض. يعني إيه يعني؟ يعني الأرض كلها تلفت على بعضها ثم جاءت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مرآة ينظر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الله زوى الأرض، جمعها أو أتى بها في صورة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه، فرأيت مشارقها. ركز أو في كل كلمة، لأن كل كلمة هنقف معاه، كل كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم سنستفيد منها. قال فرأيت إيه؟ مشارقها ومغاربها، وإن أمتي، اسمع بقى اللي جاي، الرسول ذكر المشارق وإيه؟ يبقى ذكر المشرق والمغرب، وما ذكرش إيه؟ الجهتين التانيين. هما الجهات أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب. الرسول ذكر المشرق والمغرب، الشرق والغرب. قال إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها لي، فرأيت. يبقى هي جمع إيه؟ جمع رؤية حضرات، لأن ممكن واحد يقول يعني هي الأرض كلها تلفت كده حقيقة وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم صورة الأرض فجمعت للنبي فرآها ببصره ورأى فيها كل شيء صلى الله عليه وسلم. ما قالش فرأيتها كلها، إنما قال رأيت إيه؟ مشارقها ومغاربها. اسمع الخبر اللي جاي ده بقى. قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني النبي بيخبرني أن ملك الأمة اللي هتملكه الأمة من الأرض وستتحكم فيه وتحكمه وتحكم قبضتها عليه وسيطرتها عليه فيصير جزءا من الأمة هو المشرق والمغرب. اسمع بقى المفاجأة اللي جاية دي، ما تصلي على الحبيب. وقد وقع ما أخبر به النبي، المشرق والمغرب، بلاد العراق وبلاد الشام، فانتشر الإسلام في المشرق والمغرب. قال العلماء أكثر انتشار الإسلام في المشرق والمغرب، وأما الشمال والجنوب اللي واجهت أوروبا وروسيا وغيرها، فلم ينتشر فيه الإسلام، حتى وإن انتشر فإنه لم يتمكن ولم يصر جزءا من ملك الأمة، إنما ملك الأمة تمكنت الأمة وصار ملك الأمة في إيه؟ في المشرق والمغرب. وهذا هو الواقع الذي وقع، فصار الواقع مطابقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب في سؤال هنا، ده اللي حصل، إما القول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية بتقول لا، ده الملك، ظاهر الآية يقول إن ملك الأمة سيغلب على الدين كله، أي سيكون في الأرض كلها. طب وما الكلام ده ما حصلش؟ قال لك سيحدث في آخر الزمان مع آخر خليفة أخبر عنه النبي، اللي هو والله أعلى وأعلم في خلافة المهدي وفي حكم سيدنا عيسى عليه السلام من بعده، عندما تموت الأديان كلها، تموت اليهودية وتموت النصرانية وتموت كل الأديان الباطلة ولا يبقى إلا الإسلام، وسيدنا عيسى هيجي رجل من أمة النبي محمد ويحكم الأرض كلها بكتاب الله وبسنة النبي محمد. يعني ما هواش جايب دين جديد، إنما هيحكم الأرض بالإسلام، وهيبقى فرض من أفراد الأمة، وهيبقى تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه بسند على شرط مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يبقى هنا الرسول بيقول إن الله زوى لي الأرض فرأيت إيه؟ مشارقها ومغاربها. يبقى في أول الإسلام ملك الأمة هيبقى فين؟ في المشرق والمغرب. طب في آخر الزمان عند الخلافة الأخيرة ويلي سيدنا عيسى عليه السلام يحكم بالكتاب والسنة في الأرض، لا، ده الملك مش هيبقى في المشرق والمغرب بس، وإنما يكون في المشرق والمغرب والشمال والجنوب وفي الأرض كلها عندما تموت الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام، وتطبق الآية في أرض الواقع ليظهره على الدين كله ولو كره الإيه؟ طب ليه قال لك ولو كره المشركون؟ لأنه هم هيبقوا كارهين رغم أنوفهم، هتيجي غصب عنهم، لأنهم يظنون أن الجولة النهائية لهم، ويظنون أن الماسونية ستتمكن من الأرض وستقيم حكمها في الأرض، فإذا ما اقتربوا مما يحلمون به دمر الله عليهم كل شيء ومكن الله للإسلام وأهله. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي ما تصلى على الحبيب محمد قال فيما معناه عن الآية دي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بيّن أن هذه الآية لم تأتي بعد، يعني لم تقع بعد، وإنما سيأتي يوم على الأرض لا يدان الله إلا بالإسلام، أي لا يعبد الله لا بيهودية ولا بنصرانية ولا بأي شيء، إنما يعبد بإيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. خلي بالكم معايا أو ركزوا في الكلام، والكلام زي ما ربنا بيقول بيحصل، زي ما سيدنا النبي محمد بيخبر بيحصل، فهو اللي أخبرنا بالهزيمة، وهو اللي أخبرنا بالعقوبات، وهو اللي بيخبرنا بالنصر والتمكين، فلابد وأن نصدق أن كل ما أخبر به الله وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقع على وفق ما أخبر الله ورسوله. ماشي يا حضرات؟ وإن ملك أمتي أو وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ده دي فين يا حضرات؟ في أول الإسلام. طب في آخر الزمان الملك يبقى فين؟ لا ده للأرض كله ولا شبر. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر، ده كلام سيدنا النبي، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. لأن سيدنا عيسى لما يجي عليه السلام هيجي بالإسلام، هيرفع الجزية، يضع الجزية ويخير الناس ما بين حاجتين اتنين، إما الإسلام أو القتل. إما سيدنا عيسى نفسه هو اللي هيقاتل أهل الأرض أجمعين ويخير الناس بين الإسلام وبين القتل، فمن لم يسلم قتله، فلا يبقى على الأرض إلا مسلم يوحد الله سبحانه وتعالى. أتى أبو سيدنا عيسى يعمل كده ليه؟ لأنه هو قدامهم بشحم ولحمه، يعني النصارى ساعته هيبقوا عايزين إيه تاني؟ مش أنتم مستنين عيسى؟ أهو عيسى قدامكم أهو، وجاي يدعو إلى دين محمد وإلى دين الأنبياء جميعا. فخلاص بقى اللي ما يسلمش يبقى لا يستحق إلا ضرب الرقاب، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ركز معاي، يبقى دي معجزة ولا مش معجزة؟ أدي معجزة. تعال في المعجزات اللي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر هو الذهب والأبيض الفضة، لأن الذهب إيه؟ الذهب أحمر يا حضرات، ما تصلوا على الحبيب. والفضة إيه؟ بيضاء. الرسول بيقول أعطيت الكنزين، ده دي معجزة. قال العلماء: المراد بالكنزين الأحمر والأبيض كنزي كسرى وقيصر. كسرى في العراق، ملك فارس كان في العراق، وملك قيصر كان فين؟ في بلاد الشام. أي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفتح العراق والشام، وستملك أمته ملك كسرى وقيصر، وستنال أمته الكنزين الأحمر والأبيض. طب الأحمر ده اللي هو الذهب كان بتاع إيه؟ كان بتاع الشام ملك قيصر، لأن العملة يا حضرات بتاعة بلاد الشام كان غالبها من الدينار، الدينار الذهبي، وغالب عملة العراق الدرهم الفضي. الدرهم فضة والدينار إيه؟ والدينار كان ذهب. الدينار كان ذهب والدرهم كان فض، والدينار كان بتاع بلاد الشام اللي هو الذهب، والدرهم كان بتاع العراق، وده ملك كسرى وده ملك قيصر. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم، ركز قوي معاي عشان الإيمان يزيد في قلبك، انت محتاج دلوقتي لبشارات لتثبيت، لأن الحرب كلها على الإسلام، يهود ونصارى وعلمانيين وليبراليين ومنافقين، الدنيا خربانة. فالمؤمن يحتاج إلى مثبتات، مقويات، منشطات للإيمان. وهل ينشط إيمانك ويقوى إلا بكلام رب العالمين وبكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ أدي بشارة وأدي بشارة، عد البشارات كده. طب الرسول أخبر بفتح كسرى وقيصر، وإن الأمة هتاخد كنز كسرى وقيصر. فتحتهم ولا لا يا حضرات؟ فتحت العراق والشام وأخذت الكنزين. وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي البشارة التانية على سبيل الاختصار. وإني سألت ربي، خدت البشارة؟ خدت البشارة؟ تعال بقى للعقوبة بشوية بقى، ولا أنت عايز حلاوة على طول؟ ما هي كده وكده، تمشي كده وكده. لابد أن أنت تبقى مؤمن بده ومؤمن بده، بالسراء وإيه؟ بالسراء والضراء، لأنها مش هتمشي على مزاجة. أنت مش بتعبد رب من العبوة، أنت لا تعبد ربا أنت صانعه، إنما تعبد ربا صنع كل شيء. يبقى هو ربنا مش هيمشي على مزاجه، مش هيعمل اللي أنت عايزه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صلى على الحبيب. خلي بالك عشان نخلص الحديث ده، لأن هو معناه قلناه في الحديث رقم 14 و13 في الدرس اللي فات، بس بيبقى في زيادات وفي فوائد بنستفيد منها. وإني سألت ربي لأمتي، أنا قلت له يا رب أنا بسألك ثلاث أشياء لأمتي، بدعوك ثلاث دعوات. إيه هما ثلاث دعوات؟ وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. السنة اللي هو القحط والجفاف، وعامة يعني قحط يموت الأمة كلها تموت جوعا. فقلت له يا رب ما تعاقبش أمتي بقحط ومجاعة وجفاف يموت الأمة كلها. فاستجاب الله له. بس خلي بالك ممكن يقع الجفاف والقحط في بعض البلاد دون ايه؟ في بعض البلاد دون بعض. المهم ما يبقاش ايه؟ شامل للأمة كلها يدمرها ويموتها كلها. ولذلك احنا دلوقتي بنشوف المجاعات بتحصل في بعض بلاد المسلمين ولا لا؟ بس مش في الأمة كلها. الجفاف، الغرق، الحرق، المصائب، لكنها لا تشمل الأمة بأسره. ألا يهلكها بسنة عام، يعني ما تعاقبهاش بقحط ولا مجاعة تموتها كلها جوعا، إنما ممكن بعضه. طب الدعوة الثانية، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني عدوا من غيره، فيستبيح بيضتهم. البيضة اللي هي إيه؟ البيضة بيضة الدار وسطها، وبيضة الشيء معظمه وغالبه، وأيضا بمعنى العز والملك، يعني غالب الأمة ومعظمها. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب ما تسلطش على أمتي عدو من غيره، اللي هم الكفار، يعني لا تسلط عليهم الكافرين فيهلكونهم جميعا. ما يستبيحوش البيضة بمعنى ما يحتلوش الأمة احتلال كامل بحيث يقضوا عليها قضاء كامل وشامل، لكن ممكن يحتلوا بلد أو يحتلوا بلدين أو يحتلوا ثلاثة أو يدخلوا بكل بلاد المسلمين زي ما حصل في بعض الأزمنة، ولكنهم لا يستقرون ولا يمتلكون، بل يظلون في اضطراب ويقاومون حتى يطردوا من بلاد المسلمين. وده حصل ولا ما حصل شيء؟ وده حصل وده حصل. فلعمر جت مجاعة موتت الأمة كلها، إنما ممكن تموت بعضها. ولعمر العدو احتل بلاد المسلمين احتلالا كاملا شاملا حتى استباح بيضتهم وقضى على معظمهم وغالبهم. وقل صدق رسول الله. دي معجزات ولا مش معجزات يا حضرات؟ معجزات. ايه طيب وإن ربي، الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال لي يا محمد، ربنا اللي بيقول للنبي أجابه عليه بقى، ربنا أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، إني إذا قضيت قضاء إيه؟ لا يرد. طب هنا نوع القضاء يا حضرات، في قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم، القضاء نوعين اتنين، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم بيكون في علم الله الأزلي وفي اللوح المحفوظ، بحيث إن اللي ربنا قضاه يبقى هيكون. أما القضاء المعلق العلماء قالوا بيكون في الكتاب الذي في يد الملك، يعلق الله أشياء على أشياء في الكتاب الذي في يد الملك، ويكون مبرما معلوما في علم الله وفي اللوح المحفوظ. إزاي؟ صلى على الحبيب محمد. المعلق زي إيه؟ إن فلان بر والدي ووصل رحمه يبقى عمره 80 سنة، وانقطع أرحامه يبقى عمره 50 سنة. ده قضاء إيه؟ معلق أهو. إن عمل كذا يبقى عمره كذا، وإن ما عملش يبقى عمره كذا. فده اسمه قضاء معلق، هو معلق في الكتاب اللي في إيد الملك، وينتظر الأمر النهائي من رب العالمين، لكنه في اللوح المحفوظ. فالله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيه؟ وعنده أم الكتاب. كل حاجة مبرمة، كل حاجة خلصانة، كل حاجة منتهية في علم الله وفي اللوح المحفوظ. فده قضاء مبرم. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك. أنا هديك إيه؟ شوفوا بقى ربنا استجاب للنبي في إيه وما استجابش له في إيه. وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة عامة، ألا أهلكهم بإيه؟ بسنة عام، مش هتجيلهم مجاعة تقتلهم كلهم. طب أنا بسألكم سؤال يا حضرات، عمر حصلت مجاعة في الأمة قتلت الأمة أو أغلبها؟ لا، إنما ممكن تلاقي مجاعة مثلا إيه؟ في اليمن، في السودان، في كذا، وتلاقي بقية بلاد المسلمين فيها الخيرات وكله يشيل كل. يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز، لأن الحاجات دي بتثبتك على الإيمان، بتديك مثبتات ومنشطات ومقويات، تعلم أنك على الحق، مش ماشي مع الرايح رايح ومع الجاي جاي. يجي واحد دجال يفتنك في دينك لأنك أنت إيمانك مزعزع، أنت يقينك ضعيف، أنت إيمانك ورق، إيمانك هش، إيمانك مش قائم على قوائم ثابتة وعلى يقين واعتقاد ثابت. ولذلك أنت دايما محتار، دايما من دار، دايما تايه، دايما تروح وتيجي. إنما الموقن ما بيروحش ويجي، مش ماشي مع التيار، لا، أصلها ثابت وإيه؟ وفرعها في السماء. المهم صلى على الحبيب محمد. طيب ألا أهلكهم بسنة عام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. واستجبت لك يا محمد إن أنا ربنا، يعني الله بيقول له وأنا استجبت لك إن أنا مش هسلط الكافرين على المسلمين يبيدوهم ويدمروهم كلهم أو أغلبهم أو معظم، إنما ممكن يبيدوا بعضهم، تلاقي بورما، تلاقي في الشيشان، تلاقي في افريقيا الوسطى، تلاقي البوسنة، تلاقي الهرسك، لكن مهما يبيدوا أمة النبي موجودة ولا لا؟ أمة النبي موجودة، مهما يبيدوا، مهما يشردوا، مهما يخططوا، مهما يدبروا، مهما يكيدوا، مهما يمكروا، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم إيه؟ حسرة، ثم يغلبون. ثم يغلبون، خلي بالك من الكلمة دي، ثم يغلبون. فالعدو ربنا وعد سيدنا النبي محمد إن عمر الأعداء ما يتمكنوا من رقاب الأمة تمكنا كاملا، يضربونها، يفرقونها، يبعثرونها، يمزقونها، يقتلون منها، يفعلون بها الأفاعيل، لكن لا يتمكنون من القضاء عليها ولا من إزالتها ولا من محوها. وقد وقع ما أخبر به رسول الله، لدرجة بيقول له إيه بقى؟ ربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، القطر اللي هو إيه؟ أقطار الأرض اللي هو إيه؟ نواحيها، والقطر الناحية والجانب. يعني ربنا بيقول له لو اجتمع أهل الأرض جميعا يا محمد، ده معنى كلام ربنا لسيدنا النبي، لو اجتمع أهل الأرض جميعا يا محمد على أمتك فلن يتمكنوا من القضاء عليها ولا من تدمير غالبها ومعظمها ولا من استباحة بيضتها. طب ده يطمننا ولا ما يطمناش؟ يطمننا، يدينا دايما الأمل، يدينا الثقة في الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. تمه طول عمرهم بخططه، والله لو كان التخطيط ده لأمة على باطل، أقسم بالله لو كان هذا الدين ليس من عند الله لزالت الأمة من زمان. المهم عشان نختم بقى، يبقى اوعى تنسى كلمة ايه؟ ولو اجتمع عليهم ايه؟ من بأقطارها. الدنيا كلها، عشان الدنيا دلوقتي متجمعة يا حضرات، يهود ونصارى وصليبيين وشيوعيين وشيعة وعلمانيين وليبراليين ومجوس وبوذيين، دنيا، الدنيا كلها تجمعت تقول دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. ولكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أهو اثبت. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، مش يقول لك خلاص يا عم ده احنا وقعنا، احنا روحنا في داهية، إسلام إيه يا عم؟ في ناس ارتدت والله يا حضرات، الأحداث اللي احنا فيها دي خلت ناس من المسلمين شكت في دينه وارتدت عن الإسلام، لأن دول ما كانش اليقين في قلوبهم متمكن، ولا كان عندهم يقين في الله، إنما اللي عندهم يقين قال الله فيهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيه؟ إلا إيمانا وتسليما. آخر جملة بقى نختم بقى الحديث، قال له ربنا بيقول لسيدنا النبي: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، آخر جملة حتى يكون، ده ربنا اللي بيقول للنبي، ربنا اللي بيقول للنبي حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. عدم التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لأني فيه أئمة مضلين وفيه جماعات وأحزاب وفرق وفيه عامة الأمة غافلة لا تغضب لدين الله ولا لشرع الله، فالله يعاقب الجميع بأن يسلط الله الأمة بعضها على بعض. طب أنا هسأل سؤال قبل ما أخلص بقى، هل وقع ما أخبر به رسول الله؟ وقع ما أخبر به رسول الله، ربنا استجاب له الدعوتين وفعلا في أرض الواقع، وأخبر إن هو الأمة هتقتل بعضه، وده اللي بيحصل في أرض الواقع. فما دمر العراق إلا أهل العراق، حتى لما دخل العدو، لما دخلت أمريكا العراق ما دخلت إلا بيد الخونة من أهل العراق، وما دمرت سوريا إلا بيد أهل سوريا، وما دمرت اليمن إلا بيد أهل اليمن، وما دمرت ليبيا إلا بيد أهل ليبيا، وهكذا على هذا فقص. فهذه عقوبة الله لنا، إن ربنا يسلطني على بعض بسبب إيه؟ ذنوبنا، وبسبب إعراضنا عن شرع الله، وبسبب التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. وقبل ما خلص في ثانية، الكتاب والسنة بأكد تاني، مش الحكم بما أنزل الله معناه الحدود بس، الحكم بما أنزل الله أي الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل مسؤول، أولياء الأمور مسؤولون، الشعوب مسؤولة، المسلمون جميعا مسؤولون أمام الله عن تحكيم شرع الله في حياتهم. أنت لابد تطبق شرع الله على نفسك، على زوجتك، على أولادك، في الشارع، في العمل، في كل مكان، فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تحكيم شرع الله في حياتك. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم معنا حديث أيضا في هذا الباب، حديث قيم وجميل جدا في صحيح ثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا على الحق إلى يوم الدين.